ولا وقف بين هذا الطريق وباب وعدم الاختلاط ولو في جزئية واحدة. عدم تميع المفاهيم، ضرورة بقاء الحقائق متابعة مكيف. هنا ضر الصحوة الإسلامية أكثر من غدش والتحديث والنفس. يقول ولا وقف بين هذا الطريق وذاك، ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج بمطلق. المجادلة بالباطل من طفل واحد، الاحتجاج بالمعاذير الواهية، رفع قرن الذي عبد من دونه، واحتجاج بمصلحة. فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس. هؤلاء الذين يقولون نحن جئنا بالمصلحة، أقل ما في هذه المقولة أن استدراك على الله سبحانه وتعالى. وهل لأحد كائن من كان أن يستدرك على الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم من يستدرك على الله سبحانه وتعالى؟ كفر ورد وخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقية، وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم الشريعة. من أحسن من الله حكمه. وليس لأحد من عباده أن يقول إنني أرفض شريعة الله أو إنني أبصر أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله. جعل الذي يقول أنا قد أدركت المصلحة أو قد عرفت المصلحة وهذا الأمر فيه مصلحة، جعله على قدم المساواة مع الذي يرفض شرع الله في المسألة. لأن في الحقيقة دعوة المصلحة ما هي إلا رد لشرع الله، ولكن بصورة ملتوية. فالصورة القديمة التي أظهرها المتكلمون في تقديم الأخذ على النفس على التحقيق، ذلك القانون الذي وضعه الرابي وصار على ضرب منصار على التحقيق، هو رد لشرع الله سبحانه وتعالى وتحكيم لآراء البشر الغافلين. نفس الصورة، فالذي يقدم المصلحة على كتابه والسنة تماما كالذي يظهر ربه الصريح والواضح في الشريعة. كلاهما التقى في النتيجة، كلاهما لم يتبع الهدي المنزل، وإن اختلفت صورة الشعار المطلوب. هذا رفض ربا مطلقا، وهذا تحايل وأظهر حجة وظن أنه بها يستطيع أن يتحايل على حكومه. وليس لأحد من عباده أن يقول إنني أرفض شريعة الله أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله. يقول فإن قالها بلسانه أو بفعله فقد خرج من نطاق الإيمان. انظر لثقة هذا السيد. قال فإن قالها بلسانه أو بفعله، فلا يصرف أبدا أن يصرح أنني رفضت الشريعة أو أنني أقدم المصلحة على الشريعة، يقولها بلسان. لا، فلسان أدل. تأتي معنى هذا عند حديثنا عن شرط الاعتقاد. فلسان أدل على التحقيق من القول، فلسان يشمل القول وزيادة وزيادة برهان وزيادة انهماد ويقين واقتناء واعتقاد بهذه الفكرة التي أظهرها في نفسه أو أظهرها على قوله. قال فإن قالها بلسانه أو بلسانه فقد خرج من نطاق الإيمان. وانظر لقوله تعالى في تقرير هذا المسور، الذين يتبعون هي النصارى وليس دخول مجرد وهذه النصارى مبنية على أساس المعتقدين، مبنية على نفاق الاعتقادي في قلوبهم، مبنية على كره لما أنزل الله، فهم بالفعل كارهون لما أنزل الله، مبنية كذلك على كره للمؤمنين وعلى حب الله الموحدين. إلى هذه الأمور أو رفض لهم هذه الإشارات، فصاروا وهرولوا من الردة والمروك من دين الله. كذلك انظر لقوله تعالى: آمنا بأفواههم، يقولون إيه؟ آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هل هذا الوصف ينطبق على أصحاب الكفر الأصغر؟ هل الكافر كفرا أصغر يقال فيه أنه آمن بلسانه وفمه ولم يؤمن بقلبه؟ ما حكم الذي لا يؤمن بقلبه؟ هل يثبت له عبد الإيمان ولو لحظة واحدة؟ هل يثبت له حقيقة الإسلام؟ هل يكون من النافين من الخلود في نار جهنم؟ آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالآية ظاهرة أن في الكفر الأكبر المخرج من الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم عياذا بالله. يقول ابن كثير في هذه الآية المجال الثاني الصف الخامس والخمسين: أي هؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم أراض خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. قلوبهم إيش؟ أراض خاوية، ليس فيها ولو ذرة واحدة من الإيمان، خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. نفاق نفاقا عمليا أم نفاقا اعتقاديا؟ واضحة أن النفاق الاعتقادي الموجب لصاحبه ليس مجرد الخلود في النار، وإنما الموجب له الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. وهذه الآية آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تذكرنا قوله تعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا في نفس الموضوع سبحان الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما حالهم وما فعلهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى من؟ إلى الله ورسوله؟ يكفروه وقد أمروا أن يكفروا به، ولكنهم يا رب أبوا إلى أن يشاركوه في عيده وفي احتفالاته وفي برلمانه وفي تشريعه وأن يصبحوا جزءا رئيسيا من نظامه. وهؤلاء هم المنافقون. وهذه الآية كذلك لقوله تعالى في نفس الموضوع: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. شرحنا هذه الآيات شرحا تفصيليا ودللنا بكتاب الله وسنة الدين على السلام من أقوال أئمة هذا الدين الثقات على أن النفي المذكور للإيمان هو نفي مفحص وأصل وحقيقة الإيمان. كذلك انظر لقوله تعالى في نفس السياق: من الذين هادوا. الآية تتحدث عن صنفين، الصنف الأول من؟ المنافقين، تتحدث عن المنافقين، والصنف الثاني من؟ من الذين هادوا أي اليهود. وكفر اليهودي كفر أصغر من كفر أكبر كفر اليهود. ألا أصلا من جلس اليهود هذه الذين يقولون والله يلزم على أقوالهم لوازم، والله لو تكلمنا فيها كانت الحكم لك. كذلك يستمر السياق على نفس الوتيرة وبنفس الطريق ولتقرير نفس الطريق، فيقول المولى سبحانه وتعالى في ذكر أو في تتمة ذكر صفات هؤلاء المعرضين عن حكم الله المفسرين والعوائل، يقول: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهذه صفة من؟ صفة من؟ اليهود والنصارى. وجعلها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من المسائل الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجاهلية من يهود ومن نصارى أهل الجاهلية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يباعد الابتداع، يباعد الذي يهواه والذي يفتخر معنا في نفسه والذي لا يكلفه أدنى مؤونة يستدعو ويتمسك ويظهر للناس أنه في سنة التمثيل. إن أوتيتم هذا فخذوه سارعوا إلى آخره. وإن لم تؤتوا إن كانت الأخرى إذا جاءك الحكم بخلاف ما في نفسك، بخلاف ما درست عليه ونشأت، بخلاف ما تحب وتغرب فاحذروا. ليس يتركوه من عيش فاحذروا مبالغة في الاجتماع مثل الابتعاد عن حكم الله الذي خالف أهواءه وغيره فاحذروا. وهذه الآية شاذة آية أخرى في نفس الموضوع في سورة النور، ويقول تعالى وإذا دعوا والقرآن كما قلنا يفسر بعضه بعضا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا طريق منهم مردود سمع وإن يكن لهم الحق يقولون إن كنتم إن كنتم هذا وإن يكن لا لغة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. انظروا مذعنين فشلت بكلمة الإتقان في التمثيل بكلمة الخداع مذعن مستسلم منقاد وهو في الحقيقة لا يؤمن لا بالله ولا برسوله، وإنما جاء من أجل تحقيق مصلحته ومن أجل هواه الذي وافقه الحكم الشرعي. فرحل بالحكم الشرعي لا لأنه حكم شرعي وإنما لأنه يخدم هواه ويحقق مصلحته. يقولون إن يؤتيكم هذا فإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. انظر الصلاح الانسان انظر الشوق المحب أفي قلوبهم مرض نعم الله أم ارتادوا نعم الله أم يخافون أن يحيط الله عليهم. هيا لو أنزلت على الجبل الأشم تذكرت، لو أنزلت على الجمود تذكرت، ولكن القلوب قال عليها قلوب خفيفة أم يخافون أن يحيط الله عليهم بصيرة. وهذا الذي في خوف من الحق وكره له ولأنصاره. أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذه الآية التي في سورة النور ختمت بنفس الطريقة بنفس الصيغة بل بنفس الألفاظ التي ختمت فيها الآيات الأخرى في سورة النور. بل أولئك الآية الثانية من آيات المائدة بل أولئك هم فأولئك هم الظالمون. ختمت الآية أن استشرح هذه الآية بنفس الطريق بنفس الألفاظ التي ختمت بها أولئك هم الظالمون وكلهم كتاب كما آيات لو كان المجيد غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ثم يبدا الصيام ويستمر في ذكر اوصاف هؤلاء الصيام بصوره تأبى على العاقل، تأبى على العاقل المجرد فضلا عن ان يحتمل هذا العقل كفر من العلم، تأبى ان يؤول الكفر والكفر. يقول المولى سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذه الآية قاطعة للجزاء واضحة أيما وضوح في الخروج من النار وفي إثبات الكفر والخروج في نار جهنم. ومن يرد الله فتنته فلن تنجح له. هل هذه الآية بهذا السياق بهذه الصورة يقال في أصحاب الذنوب والمعاصي؟ هل هذه الآية تقال في مرتكب الكبيرة؟ هل مرتكب الكبيرة يقال في حقه أن الله أراد فتنته؟ هل مرتكب الكبيرة يقال في حقه أنك خطاب النبي عليه السلام لن تملك له الله شيئا. هذا الكلام متى يقال؟ هذا الكلام يقال الذي عرفت معاياته، الذي اغلقت عليه ابواب التوبه، فهو حتما ملك على والا فليس هناك ما يحول بين العبد والفكر الكبير وان عظمت ليس هناك ما يحول بينه وبين التوبه. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى فلن تملك من كلام الله الفكر الكبيره باب التوبه امام المفتوح ولا يجري انتبه ولا يجري هذا القول ان هذه الايه انزلت في الكتب الاصغر الا على اصول من؟ الا على اصول الخوارج الذين يقولون الكفر هنا والكفر الاخر بقولهم هذا وقف التنصر سبحان الله. فاخذوا بنصيب من الارجاء واخذوا بنصيب من الخوارج فجعلوا تلك الايه لان الايه كلها قررنا انزلت معك جعلوا تلك الايه فلم تملك له من الله شيئا اي ان الله قضي وانتهى جعلوها في من؟ في صاحب الكبيره في صاحب الذنب وان عظم هذا الذنب فكانهم يقولون وهذا لازم قولهم ان الذي يرتكب الكبيره يقال في حقه فلم تملك له من الله شيئا رغم ان باب التوبه مفتوح وليس لاحد ان يغلقه على ذلك وان فعلوا ما فعلوا من الكبائر والموبقات فهذا القول لا يجري الا على اصول الخوارج الذين اوجبوا النار وجعلوه فيها خالدا مخلدا ابدا واصحاب التاويل وقعوا في الصلاه يقعوا في الصلاه وهذا امر بين وكذلك كل من اول يقع في الصلاه كما وقع المعتزله والاشاعره والمدرجية في التناقض كذلك وقع هؤلاء المؤولة في التناقض فجوزوا أن تقال هذه الآية على مستقيم الكبيرة ولم تملك له من الله شيئا رغم أن الآية صريحة واضحة من كفر المكر من المنة ولذلك كل شيء عبد الرحمن الثاني في تفسيره لهذه الآية في المجلد الأول صفحة 485 لم يذكر فيها أي شخص وإنما قال وقوله تعالى فلن تملك ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا قد كقوله تعالى فرح الآية بآية الأخرى قال هذه الآية كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي وهذه الآية في حق من؟ في حق من؟ في حق المصاب في حق صاحب الكفر الأصلي الموجب لصاحبه الذنوب فهل يقال في مرتكب الكبيرة انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ هل يقال في مرتكب الكبيرة ان الله عرض فتنته؟ لكن لا يجري ابدا الا على اصول الخوارج الذين حكموا بخروج مرتكب الكبيرة في نار جهنم فيقع اصحاب التاويل في التناقض البين الواضح ان شاء الله لم يخطا باسماء وهناك حاله مشابهه في نفس الموضوع تبين لنا ان هذه الآية لا تقال ابدا بحق الكبيرة هناك اقوال قال الله تعالى فيهم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول توابا رحيما فما الذي يحول بين العبد وبين التوبة الا ان يكون كما في تلك الآية لمن ختم الله على خلقه وكذلك فأوجب له الخلود في النار وحكم بأن النبي عليه السلام لا يملك له كل شيء ولا يستطيع أن يهديه فقد ختم الله في ثلاثة من أحد ولكن الله يوشك يقول سيد رحمه الله في تفسيره في هذه الآية من جمع الثاني يقول فهم هؤلاء القوم يسلكون سبيل الفتنة وهم واقعون فيها وليس لك من الأمر شيء وما أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها طبعا بظلم من أنفسهم بما جنته أيديه وما ربك بظلام عليم والفتنة ماذا رب الفتنة ونفسه الشرك كما عليه الفتنة إذا أطلقت في كتاب الله يراد بها الشرك أكبر من يوجد الله إثنتا، أي أن الزين المؤدي للكفر والشرك والنفاق قد وقع في قلوبهم لا محالة، بل وقع واستقر وتمكن في هذه السنة، حتى أوجب لهم أن النبي عليه السلام لا يملك لهم شيء. وهناك وهذه المكة تنبيه الحقيقة لهؤلاء النفر الذين اشربوا حب الشبهة، اذا ظلت قطرة القلب استمرار انه لا محالة الا ان يعصم الله، انه لا محالة ويفتح لها القلب يوم من الايام وتفكر هذا القلب، بل ستستقر فيه ليتمكن هذا امر على غاية مخيفة، ويوجب بالعبد ان ينتبه ويحفظ الخوف في الشرك. لذلك يقول: واعلموا ان الله يحول بين المرء والحق. اذا تتبع الحق بما يمثل، لان الحق عرض عليك وقرب، ولكن لك الحق عنك وقدمت تلك الشبهات التي لا تساوي من باب الله. فتاتي انت في يوم اخر وتبحث وتنهل هل هذا الحق؟ فلا تكذب بظلم المسلمين. واعلموا ان الله يحول بين المرء والقبر. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم، لا والله، بل تصيب كذلك هؤلاء الزاهدين المعرضين الذين اشربوا وشربوا. فليحذر الذين يخالفون عن امره من بعض امره، الامر واحد ان تصيبهم تدري من فتنة؟ أين نحن؟ كمان من فتنة الشرك. أخشى إذا رد بعض أمري أن يقع الزيد في قلبه فيهلك. إمام مالك نزلها على الذي أراد أن يعتمد أن يخرج من مكانه غير الذي أقام النبي عليه الصلاة عند خروجه من المدينة. المسألة فرعية. أنزل فيه هذه الآية. وخوفه وحذره الشرك والكفر والذنب، وهو بأمر واحد في شرع المدينة. من يريد الله فتنته الإنسان قد يستمر إلى الشبهات وتتحقق في هذه الآية. يفضح لا تملك له يريد تنامه على هذه الشبهة، يريد تنامه على هذه الشبهة، وعلك ان انت لم تنتبه، ربما الشبه دخلت في قلبك ولم تكن مصدقا لنفسك. لذلك كان من هدي سلفنا النهي عن مخالطه الانبياء، مجرد مجالستهم كان اساسا هنا عنه. ويعللون ذلك كما قال ابن احمد: لعل احدكم اذا جالسه دخلت في قلبه بدعه من قبل. يقول ابن احمد: فلا يضطر احدكم بايمانه وبدينه، قل لا انا على ثقه من نفسي. القلوب تريد كلامه على هذه الشبه، وعلك ان انت لم تنتبه، فجاهد وقلد كتاب الاله، لا تقلد غيره، فجاهد وقلد كتاب الاله، لخلق الاله اذا متبه، فقد قلدناك عرضا لهم، وكل يجادل عن راهبه، وان حق مستنبط واحد، وكل يرى الحق. وما عز وجل يستمر وتستمر الآيات في تأكيد هذا المعنى، في تأكيد الكفر والردة لهؤلاء خمس منهم. فبعد قوله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ماذا قال بالحرقا؟ اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. هل هذه الايه مره ثانيه تقال في افعال الكبائر والمعاصي؟ صاحب الكبيره وان عظمت كبيره فهو على خير وماله الى خير، وان دخل جهنم فماله الجنه. فالتوحيد بل قد يغفر الله له ثم يكفر صلاح الكفر. اما الكفر والشرك والنفاق والاحسان لا ينفع معه اي حد. هل اصحاب الكبائر يقول بسؤال فيه اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم حتى نقول ان الكفر واسع لا وصف لا يجري الا على اصول الثلاثه الذين اوجبوا لصاحب الكبيره ولصاحب المعصيه ولصاحب الذنب ان يقبل في نجيته. فيقع اصحابنا الكرام ثم تستمر الايات تاكيدا لهذا المعنى. لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. وهذا المعنى حضرناه من قبل وقلنا ان الكفران المطلق في الدنيا والاخره لا يكون الا لمن الكفران المطلق في الدنيا والاخره يكون لمساجد كبيره لا يجري الا على اصول الكفر. ان كل من اول كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا بد لازمه الصلاة، فلا بد لازمه الصلاة. بعد ذلك يقول الله تعالى وكيف يحكم لكم على الدور الصراف فيها حكم الله ثم ذلك وما أولئك. وهذا جزء من الآية من قبل تكلمنا فيه بالتفصيل في مبحث أو في جزء العلاقة بين الحاكمية وبين الإمام. تكلمنا فيه وبينا الأدلة من كتاب الله كما تدين عليه السلام من أقوال العلماء وأخذ المحققين أن الكفر المنفي هو أصل أن الإيمان المنفي هو أصل الإيمان وصحته الحقيقة. يقول سيد رحمه الله قوله تعالى إن أولئك المؤمنين يقول في الجزء الثاني فما يمكن أن يجتمع الإيمان، لا يمكن محال تنبيه وخداع الناس محال، فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة في الإيمان. وهذه الأوصاف يقول والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم كبر او ايه هم عاد بمنه حتى حملنا المجادلين بالفضل الذين يدعون لانفسهم الحكام او لغيرهم. انك فلان يظهر لفلان انه على الايمان وانه بلغ الايمان بالدرجه الكامله من درجات الايمان يدعون لانفسهم او لغيرهم اشاره لهؤلاء المجادلين بالفضل او لغيرهم انهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم. هؤلاء إيش موقفهم؟ إنما يدعون دعوة كاذبة وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك بالمؤمنين. فلم يؤول خير وما أولئك زعلهم وهو بالفعل كذلك نصا قاطعا وما أولئك بالمؤمنين. هذا فقط من فقه هذا السيد رحمه الله من فقه ماذا قال؟ وهذا النص هنا في هذا الموضع يطابق النص الآخر يفسر القرآن بالقرآن وهي الطريقة المثلى. يقول وهذا النص هنا يطابق النص الآخر في سورة النساء وهو لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرح هذه الايه في المائده وما اولئك المؤمنين شرحها وفسرها بايه النساء الا وربك لا يؤمنون. هذه الايه اخذت منا نصيبا واثرا وبينا فيها ان الايمان المنفي انما هو اصل الايمان صحته الحقيقة هي آيات موضوعها في هذه الآية وما أولئك بالمؤمنين يذكرون الآية بكفر ويقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله والمؤمنين ونذكركم بكلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع لأنه شديد الصلة بقوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين قال رحمه الله في إعلام الموقعين في المجال الأول صفحة 60 قال ومنها في هذه الآية إن تنازعتم قال ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه هذا الرب الكتاب والسنة من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى هذا الرب انتفى الإيمان إذا انتفى الحكم الشريعة انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازم العلاقة لازمية لا يتصور أن ينفك أحدهما من آخر حالة من الأحوال فإذا انتفى ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازم ولا سيما خاصة يقول ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فلو تصورنا أن هناك شيئين بينهما علاقة لازمية خاصة التلازم يكون في أوجه وفي قوته وفي شدته بين هذين الأمرين بين الإيمان والحكم بين الله الرحمن يقول ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين العلاقة متبادلة من هذا وذاك علاقة فرضية فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر إذا انتفى الحكم من عند الله انتفى الإيمان لابد وإذا انتفى الإيمان انتفى الحكم من عند الله فلا كما انتفى الإيمان من قلوبهم بالكفر والظلم والنفاق انتفى الحكم في أرض الواقع في بلادهم إذا قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين في هذا السياق قاطع في إرادة أي شيء الكفر الأصغر أم إرادة الكفر الأكبر في إرادة الكفر الأكبر المخرج من الملة الموجب لصاحبه السيف في الدنيا والخلود في مال هم في الآخرة في الحديث إن شاء الله بقية من النحو الثاني يتعكد حول ذكر هؤلاء القوم وذكر هاتين جاء التي كانت هي النقشة المحور الأول والمحور الثاني. والمحور الثاني يتحدث عن فكرة أن هذا الأمر الذي هو الحكم بما أنزل الله أمر تواتر وتداعى عليه الأديان الثلاثة الكبرى. المحور الأول يتحدث عن ذكر صفات المعروفين عن التشريعات المحور الثاني يتحدث عن أن هذا الأمر الحكم بما هو مما تواتر وتداعى عليه. إلا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بدأ هذا المسلم في هذه الآية التي نتحدث عنها ضمن هذه الآية ذكرى هاتين عن معسكر الإيمان يبدأ المحور الثاني قوله تعالى هو مركزه واضحه قاصره مقرره ان الحكم بشرع الله قاسم مشترك بين جميع الانبياء والمرسلين لماذا؟ لانه امر من ضمن تلك المسائل الاعتقاديه التي لا تختلف من نبي الى نبي من رسول الى هذا الامر نحن اشرنا اليه شيء عند حديثنا عن الوجه الثاني الذي يرتبط به تلك الايه عامه كل من قال هذه الجهل. كذلك يركز هذا المحور على تقرير ان الحاكميه اصل وركيزة من ركائز الإيمان التي لا تختلف من شريعة إلى المؤمنين يبدأ هذا المحور بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أنزلنا التوراة فيها هدى ونور نحكم بها للمسلمين. الوظيفة التي أنزلت من أجلها التوراة هي بعينها نفس الوظيفة التي أنزلت من أجلها سائر الشرائع المسلمين على الله القدر الكريم نحكم بها للمسلمين. فالشرائع لم تنزل ولم تنزل ولم تنزل يفتح بها المجال وتعطل فيها الاشياء انما انزلت يحكم بها النبيون ومن سار على هديهم وضربهم يحكم بها النبيون الذين اسلموا في الذين هادوا اتباعهم وبعد النبيين من يقوم بإكمال المسيرة؟ من يقوم بتتبع آثار وخطى الأنبياء؟ من هم أولى الناس باقتفاء آثار الأنبياء؟ من هم أولى الناس باتباع الأنبياء؟ أولى الناس بتطبيق شرع الله على أنفسهم وعلى الناس؟ هم ورثة هم العلماء. هنا ذاك الامر الذي قدمنا فيه في ذكر الصفات المعصر ذكر الصفات اهل الايمان اهل الشرع كنا في المحور هو ذكر الله صفات الرؤوس صفات تلك الرؤوس التي صفات الحكام. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى كذلك صفات رؤوس معسكر الاسلام، يذكر صفات رؤوس معسكر الاسلام، يذكر صفات رؤوس معسكر الشرع الذين هم العلماء اهل الكتاب الذين اوتوا العلم من دون الناس، وخصهم الله بهذه الفضيله العظيمه يحكم بها المسجون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحرار. من هم الربانيون ومن هم الاحرار؟ هم العلماء. والربانيون تختصوا بالعلماء العالمين، العالم الرباني. فليس كل من تدين دين العلم والعلماء هو عالم. نحن فصلنا في هذه الجزئيه تفصيلا مختصرا عند حديثنا ونبحث في اصوات السنه وتحدثنا عن مفهوم العالم والعلم المفهوم الصحيح وليس المحرف. لرحت السائل اليوم في دنيا الناس سفرت كبير بين المعلومات وبين المخلصات وبين العلم، وذكرنا نصوصا كثيره عن تاخير الصلاه بالتفريق بين من اوتي المعلومات وبين الاول كانوا يسمونه تاجر علوم، تاجر علوم. اما الثاني فهو المستحق وصف العلم واللقب العالم. والربانيون مصطلح صار لهؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل، بل المقصود الاساس من العلم انما هو العمل. وهناك اقوام عرفوا وعكسوا القضيه فجعلوا وسيله غايه، فجعلوا وسيله غايه، وهذا من اصغر الغرض. لا تتعلق انما انت تاجر علوم، انت تاجر علوم. هنا الله عز وجل كما تحدث عن الموسط الاول يبدا يتحدث عن الموسط الثاني. والحديث في البدايه ينصب على رؤوس هؤلاء الذين كملوا تلك الامانه، هؤلاء الذين تتطلع اليهم الاعناق في كل مهمه وفي كل واقعه تلتمس منهم النجاة، وتلتمس منهم قولة الحق، وتلتمس منهم أن يؤدوا جميع الأمانة التي أحدها الله عليه. فالأمر جلس، الأمر جلس. فهذا العالم قد قام مقام الأنبياء، قد قام مقام خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أحمد إنك قال تعالى يحكم بها النبيين، ومن بعد النبيين والربانيون. بأي شيء بأي شيء ذكرهم الله وخصهم بالذكر في آية يقول الله تعالى قال فيما استشهدوا فيما استشهدوا تلك الأمانة التي وصلت لها، تلك المنزلة التي تكملوا بها على كافة ورقة الأنبياء، هنا استحفظوا من كتاب الله، ليس فقط الاستحفاظ، لا، وكانوا عليه شهداء، فالعالم شهيد على شرع الله، العالم موقع على رب العالمين، انظر تلك المنزلة، منزلة وأن الإنسان أنفق من نفسه وتدبر لهذا المقام ولهذه الوظيفة ولهذه المسؤولية التي والله تلقى الجبال على الأحلام. وكانوا عليهم شهداء. الله عز وجل اختصهم من دون الناس بالشهادة على فرض. ويكفي لهم. ولكن حتى ثم تبدأ الآيات من ذكر آتين وانظر الحكيم العليم اختار صفتين هما المحك الرئيسي لهذا الميدان من ميدان الحاجة جلس تحسبوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ألا تحسبوا لماذا هذه الغاية للتحديد هنا؟ ألا تحسبوا الناس واحسبوا هذا التحديد ولا توقف الناس على هذا الحديد إنما تأتي صفة الناس آية تجلى موضحة ومكبرة ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لك أن تقيس علينا وتعرف. فتان استقام الله من ضمن سائر الفتان ليذكر بهما المسلمين والمؤمنين فلا تكثروا الناس والسيئة ولا تكثروا بآيات ثمنا قليلا ثم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآن يجب أن تقول لماذا الله عز وجل يتحدث عن عدم الخشية من الناس في هذا المقام ولماذا الله عز وجل يتحدث عن عدم شراء الدنيا بالآخرة وشراء آياته وشرعه بثمن البخل في هذا المقام في مقام الحكم على الحكام بالكفر والرسل. لماذا؟ إشارة واضحة أيها العلماء أيها المتحدثون باسم الإسلام لا تخافوا من أحد لا تخافوا في الله لأمة لائم واتبعوا بأمر الله وبحكمه وقولوا أنهم كفار مستقيم على شرع الله فلا تخشوا واخشوني هذه واحدة. الثانية إياكم أن تؤثروا الدنيا على الأشياء إياكم أن ترضوا من العيش بثمن البخل وكل الدنيا ثمن البخل في جانب الآخرة. إياك أيها العالم الذي تصدرت الفتوى وصرت علما في رأسه ناره إياك أن تباهي في جنب الله إياك أن تسكت مجرد سكوت عن تدين الحكم لله. ومن لم يحكم بما أنزل الله مباشرة بعد هذه بعد هذين الصفتين بعد هاتين الصفتين ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون. اتبعوا بها تصفاقة عالية ولا تكثروا في الله ولا تكثروا بآيات الله ثمنا قليلا ولو كان هذا الثمن مجرد إيثار الدعاء والراحة وحب السلام فهذا من شراء الدنيا بالأسفل الذي يعرض عن السبيل فقط حبا السلام وإن كان من أدنى الزاهدين فهم من اشترى فهو مقام جلال شاء من شاء حب من حب إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم فتعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم فتعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. ذكر المولى عز وجل هاتين بعد أن ذكر السبب لاختصاص هذه الفئة بتلك الميزة وبتلك الفضيلة لما استحرموا من كتاب الله وكانوا عليه خدمة. ولكن الله عز وجل يبين وينبه أن الأمر ليس تشريع إنما هو تكليف وأي تكليف ذلك قال هذه المنزلة العالية وهذه الرفعة وهذه المرافقة الأنبياء والمرسلين لها ضريبة لا بد أن تؤدى لا بد أن تدفع. الذي يريد أن يكون وارثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد عليه أن يدفع الضريبة التي دفعها هو بنفسه صلى الله تعالى عليه وسلم. اتباع الأنبياء ثم أن تستفيد هذه هي الضريبة التي دفعها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أشرف القلب على ربه أوذي وحورب وفرد من بيتي ومن أهلي وهذا رسول. أين علماؤنا؟ المستحفظين عليه من هم تتوفر الناس على رأسنا. وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا ليس أن يفروا وليس أن يهربوا وليس أن يلتمسوا لأنفسهم المعاذير والمبررات. والذي يبحث عن المعاذير والمبررات لا يجب.